لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس، وأن يجعلها لنا ذخرا يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى لا نطيل عليكم، لقاؤنا هذه الليلة إن شاء الله تعالى نستضيف فيه ضيفين عزيزين غاليين، فضيلة الشيخ القارئ سيدي حسن فضيل حفظه الله، الذي سنستمتع إن شاء الله تعالى بتلاوته لكلام الله سبحانه جل في علاه من خلال هذا البث المباشر، كما عهدتم ذلك الأمر في التلاوة الافتتاحية والتلاوة الوسطى ثم التلاوة الختامية إن شاء الله تعالى إن تيسر له الأمر. ونستضيف في هذه الليلة للمذاكرة في محور هذا اللقاء، لو هو القضايا الفكرية المعاصرة وخصوصا في علاقتها بالشباب، فضيلة الأستاذ أحمد دعدوش حفظه الله ونفعه ونفع به وكل من يعني يرجع إلى مدونات السبيل وتسجيلاتها، فيعرف من هو الأستاذ أحمد دعدوش، وأنا أعلم يقينا أنه لا يحب أن أسهب في تقديمه، ذلك سأتوقف عند ذكري هو إن شاء الله تعالى. تجدونه على قناة السبيل على اليوتيوب وعلى منصة مدونات السبيل وصفحة منشورات السبيل، وكذلك على صفحتي وحسابي الخاص أحمد دعدوش حفظه الله. أستاذ أحمد بارك الله فيك، مرحبا بك. سيدي حياكم الله. شيخنا سيدي حسن مرحبا بك. فكما ذكرنا الافتتاحية إن شاء الله تعالى تكون لكلام الله عز وجل يتلو على مسامعنا بضع آيات منه فضيلة الشيخ حسن فاضلي، فليتفضل مشكورا. تفضل سيدي حسن. حفظكم الله سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

الزخم من القضايا المثارة، نجد بالمقابل أستاذ أحمد يعني، وأنتم يعني بحسب يعني تجربتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، نجد بالمقابل سهولة فيما يتعلق بخوض الشباب في مثل هذه الأمور، ويعني مما ينتج عنه ما لا يخفى على شريف علمكم من المشاكل الكبيرة. يعني كيف يمكن أن نوجه الشباب للتعامل مع مثل هذه القضايا؟ هل يجب على كل منا أن يدلي دلوه في كل مسألة تثار؟ هل كل المسائل يشارك فيها؟ أم يحجم الشاب يعني جملة وتفصيلا عن كل هذه القضايا لا يشارك فيها؟ يعني بحسب تجربتكم أستاذ أحمد في هذا الباب، يعني كيف يمكن أن نوجه شبابنا في هذا الاتجاه؟ الله يبارك فيك يا رب. بسم الله والصلاة الله يرفع والسلام على قدرك. رسول أنا الله. اعذرني أستاذ أحمد حتى لا يزعجك تردد الصوت، أنا يعني سأغلق اللاقط من عندي حتى يتسنى لك الكلام بأريحية. ما في مشكلة. الله يبارك فيك. أنا بالبداية يمكن ما سمعتها لأنه صار عندي مشكلة في الهاتف اللي أسمع منه الآن، لكن يعني سمعت أظن معظم السؤال. فإذا كنت أنت ذكرت يعني أمثلة للقضايا، أنا سأتوقع أنك تتحدث عن الإلحاد مثلا والقضايا الفكرية والعقدية بشكل عام. أنا سمعت ما بعد ذلك. السؤال الآن هو أين نتوقف وأين نتحدث؟ الجواب برأيي هو ما هو موقعنا أصلا في المجتمع بشكل عام، ثم في القضايا الفكرية في الوسط الثقافي. يعني بما أنه الآن اللي بيسمعونا معظمهم سيكونون من المتلقين وليسوا من المنتجين غالبا، فالأصل هنا في هذه الحالة أنه كل واحد يعرف تماما موقعه، وهذا لا يستلزم طبعا أنه إحنا نفرض على أحد أن يبخس حقه طبعا، أو حتى أن نحثه على ذلك. لكن حتى العالم من متطلبات العلم طبعا المعروف في العلم الشرعي أنه لا يصل إلى مرحلة أن يعطي وينتج ويفتي ويعلم إلا بعد أن يستنفذ طبعا كل متطلبات التواضع، ويعلم من مشايخه وأساتذته أنه صار الآن مؤهلا ليعطي، ينتج فكريا وثقافيا وفقهيا كإفتاء، ثم ربما قد يجتهد إذا بلغ هذه المرحلة. للأسف الآن مع سهولة يعني مع إتاحة الفرصة لكل أحد أن يتحدث، سواء بأن ينتج فيديوهات أو يعلق بمنشورات أو يعلق على منشورات ثقافية وفكرية وفقهية ربما عميقة، سهولة الطرح أتاحت الكثير من الناس حتى لو كانوا قد وصلوا فعلا إلى مرحلة معينة من الثقافة، لا أقول كافية، أن يدلي بدلوه، أو عفوا يدلي بدلوه. وهي أول مشكلة، سهولة الطرح هي التي تشجع. وشهوة الكلام أنا أراها من أقوى الشهوات، وربما لم تذكر سابقا في كتب التزكية لأنها لم تكن كما هي مطروحة الآن، لأنه يعني ما كانت في فرصة أصلا لكل الناس أن يصعدوا على المنابر وأن يتحدثوا أو يجمعوا حولهم أشخاصا في حلقة فكرية أو حلقة فقه أو حلقة تعليم في المسجد أو في غيره حتى يتحدث. فكان حتى لمن يريد أن يتحدث ويعطي كانت الفرصة يعني محدودة. الآن العكس تماما، الآن لو أتيح له أن يتعلم قليلا من تقنيات التصوير، وأن يكون إذا يعني إذا وصل لمرحلة أنه مبدع كمان، هي مشكلة أكبر. وحتى لو لم يكن كذلك، إذا عنده فقط قدرة على أن يطرح كلامه بإطار إلى حد ما مقنع، حتى لو ما كان عنده لا تقنيات تصوير جيدة ولا إمكانية حتى في أن يكون له كاريزما، هذا بحد ذاته سيجمع له جمهور. وجدنا كوارث فعلا على اليوتيوب، بعضهم وصل إلى مرحلة أن يؤلف كتبا ويصبح لديه قناة فيها أكثر من مليون متابع، وهو لا يعرف شيئا حتى في المجال الذي يتحدث عنه، وقد يفتي وقد يجتهد وقد يعني يخطئ السابقين وحتى المعاصرين. هذا بشكل عام. الآن السؤال الذين لم يصلوا إلى هذه المرحلة وربما لديهم إن شاء الله يعني قدر معين من التقوى يمنعهم فعلا عن الخوض بشكل عام، لأنه يعني شهوة الكلام موجودة لدينا وقد فعلا يعني نفتن بها ونخطئ ونتحدث فيما لا يجدر بنا أن نتحدث عنه، هذا موجود عند الجميع، لكن كإطار كثقافة لنقل نمط حياة، الأصل أن الإنسان فعلا يعرف أين موقعه وأن يعرف بالضبط ما هو الذي يستطيع أن يتحدث فيه. المتابعة بحد ذاتها لكل هذه المستجدات والتي تسمى الآن المجريات بين قوسين، هي بحد ذاتها أيضا مشكلة. فطالب العلم الشرعي أو حتى طالب العلم العادي في مجالات أخرى غير شرعية، اللي عنده يعني فقط اهتمام على الأقل بما يطرح على الساحة من نقاشات فكرية وثقافية ودينية، ليس مطلوبا منه أن يتابع كل المستجدات. أنا أتحدث هنا بشكل عام، لا أتحدث فقط عن القضايا والجدليات الفقهية والفكرية. يعني مثلا الأخبار الآن مركزة معظمها على قضايا في فلسطين جزئيا، في حرب أوكرانيا وروسيا اللي كانت يعني قبل شهرين أكثر من الآن، وطبعا كل فترة يعني في قضية أخرى مستجدة. نعم، أنا لا أنكر أن للكثير من هذه القضايا، لنقل مثلا حرب روسيا الآن، نعم لها دور في حياتي، خصوصا لها أثر على الاقتصاد، لكن أنا أقول لنقل إننا فعلا اهتمينا بها اهتماما كبيرا. السؤال هنا ثم ماذا؟ يعني لنقل أني سمعت كل يوم نشرة الأخبار في قناة، وإذا كنت أريد أن أمحص أكثر وأكون أكثر حيادا فأسمع نشرتين في قناتين مثلا حتى أعرف الآراء المتضاربة. السؤال يعني ما الذي سيتغير في حياتي؟ حتى لو قلنا كما قلت في البداية أنه هذا سيؤثر على الاقتصاد وأسعار الحبوب والغذاء، ويعني سيصل إلى مرحلة أنه حتى رغيف الخبز الذي نشتريه سيتأثر، نعم، ولكن أنا في موقعي هذا ما الذي سأغيره لو عرفت؟ في نفس الوقت لا أقول لا تسمع أو لا تشاهد أو لا تتابع، المسلم بشكل عام يجب أن يتابع، وكلما زاد مستواه الثقافي وقدرته على الإنتاج ومكانه كما قلنا سنعرف موقعنا من البداية، فيجب أن يكون طبعا مواكبا، لكن إلى حد هو يعرف أن يعني يجب أن يعرف النقطة التي سيقف عندها. فالمتابعة المستجدة لكل التفاصيل هذا بحد ذاته يستهلك الوقت ويستهلك طبعا الجهد وسيؤثر على طاقته حتى لو كان وقته فيه ساعة. فمتابعة المجريات أنصح يعني لمن يريد أن يتوسع في هذا الموضوع بكتاب المجريات للشيخ إبراهيم السكران، كان فعلا مبدع فيه. طبعا هو توسع في أمور أخرى في كتاب، واستحضر فيه نماذج لبعض المفكرين الذين كانوا يحرصون على أوقاتهم مثل المسيري وغيره. طبعا هذه أمثلة ممتازة جدا، يعني قراءة حتى التوسع في قراءة السير الذاتية للمبدعين وتراجم العلماء السابقين في تراثه، هذا أيضا يشجع على فهم طريقة التواصل في هذه الأمور. لكن إذا كنا نتحدث هنا عن أين أتحدث وماذا أقول، فأولا يجب أن يعرف الإنسان كما قلنا موقعه، ثانيا ما الذي سيؤثر فيه إذا كان قادرا فعلا على التأثير، ثالثا هل هو مؤهل أصلا؟ بمعنى عندما أجد الخلاف الآن كما كان قبل فترة على قضية الترحم على الكفار، واللي يعني المفروض تكون يعني قضية مبتوت فيها يعني، ثم توسعت إلى أمور أخرى كما رأينا، وانطلقت من منطلق عقائدي إلى فقهي إلى سياسي ثم صدام وإلى آخره كما تعلم. فهنا السؤال، يعني هل كل من خاض فيه، هنا طبعا يعني الفقهاء والمختصين هذا واجبهم أن يخوضوا فيه طبعا بأدب كما هو معروف بأدب الاختلاف، ولكن أنا أقول العوام، والمفروض يعني ثلاثة أرباع من يتحدث من العوام وأكثر، لكن من يعرف نفسه أنه فعلا من العوام لو كان صادقا مع نفسه، فهنا السؤال الذي يجب أن يسأل نفسه فيه، ما الذي سأفيد الناس لو فعلا خضت في هذا الأمر، وهل سأكون بريئا أمام الله يوم القيامة لو شتمت هذا وشهرت بهذا وحرضت على هذا، حتى لو كان فقط بمجرد إعجاب أنا أضعه على منشور أو ترويج لمنشور أو نشر لفيديو أو ما شابه. للأسف الذي أراه أن الغالبية هي أن لا تتقن أدب الاختلاف، وأيضا حتى لا أكون متشائما في تاريخنا كان هذا موجودا، يعني حتى بين كبار العلماء والأئمة بما أنهم بشر فكانوا حتى في بعض خلافاتهم التي سجلها لنا التاريخ، وما أدراك ما الذي لم يسجله، فالذي سجله لنا هو كان فعلا بعضهم أحيانا كان يشتم بعض الآخر وبعضهم مسجل فعلا، لكن يعني نفترض أنه على الأقل يعني لم يكن الغالبية، فيفترض أنه نصف هذه الحوارات على الأقل طبعا كانت تلتزم نعم بأدب الاختلاف، لكن ما أراه الآن وربما أكون مخطئا فلست مواكبا 100% للحوارات والنقاشات، الذي يغلب في رأيي الآن هو العكس، يعني حتى بين المشايخ وأساتذتنا ومشايخنا وعلماؤنا، وخصوصا في مواقع التواصل قد يكون في الامور، يعني قد يكون لما الحوار وجها لوجه قد يكون في التزام اكثر بهذا الادب، لانه يصعب على الانسان ان يهاجم عندما يكون وجها لوجه، لكن مواقع التواصل من اكبر فتنها في رايي هي تشجيع الناس على ان يهاجموا الطرف الاخر بهذا التساهل. الان قضيه، اذا كان ما زال في وقت في هذا المحور، قضيه استغلال الوقت انا برايي هي جدا مهمه. نعود الى مساله المجريات والوصية الأساسية الجوهرية الحديث الصحيح، اغتنم خمسة قبل الخمس، موجهة للجميع وأولها الشباب، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل نعم وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وذكرني وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ربما أنا غيرت بالترتيب نعم، لكن أولها كانت الشباب قبل الهرم. لاحظ لأنه الشباب أولا، وطبعا الشباب هو مرحلة زمنية، ما أنه هو خصص في النهاية، أو يعني هو عمم في النهاية حياتك قبل موتك بشكل عام في كل الحياة، لكن خصص الشباب لأننا أكثرنا، يعني الشباب هم أكثر الناس حماسا وحبا في الطرح فعلا والهجوم والخوض في النقاشات، وأكثرهم أيضا انفتاحا على المجريات كلها، وأكثرهم فراغا، معظمهم لم يتزوج على الأقل في عصرنا، يعني الزواج غالبا يتأخر إلى منتصف العشرينات والثلاثينات ربما بعد يعني. فمعظمهم لم ينشغل بالأولاد والتربية وربما العمل وكذا، فما زال عندنا وقت كبير. للأسف من يهدر جزءا من وقته على مواقع التواصل فقط للمتابعة فهذا في خطر. والمشكلة أيضا أنه قد يفتن إبليس، يعني هذا من تلبيس إبليس، أو الشياطين قد تفتننا فعلا حتى لو كانوا من شياطين الإنس، بأنك أنت لو خضت في هذه النقاشات ولو من باب المتابعة فأنت على خير أفضل ممن يضيع وقته في الترفيه الذي قد يكون محرما أو على الأقل يكون تافه. وهذا من تلبيس فعلا، يعني قد فعلا يقضي الإنسان وقته في نقاشات فقهية ويخرج فيها أو يخرج منها آثما، بدلا من العكس، بدلا من أن يخرج بعلم أو بتعليم أو على الأقل بما يفيده هو حتى بتزكية النفس. ما تراه للأسف أنه الغالب، يعني أرجو أن أكون مخطئا أو مبالغا، أنه قد نخرج بالكثير منها بالعكس تماما، بقسوة قلب، ربما باستغابة للآخرين أو حتى ببهتانهم، وربما بشق الصف بين مذاهب وتيارات، أو حتى داخل التيار نفسه والمذهب نفسه والجماعة نفسها نجد هذه الفتن. فحتى لا أطيل يعني أتوقف عند هذه النقطة. بارك الله فيك استاذ احمد. لا، هي في واقع الامر يعني نعلم انك مشغول، و فلذلك يعني احنا قلنا ظفرنا بك الليله، الله فلا يبارك فيك، لأن لا الاستمرار تتحدث معكم عن قضيه، لا تتحدث عن قضيه الاطاله، يعني ممتاز. اطل اطل اطل كما شئت. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. لا فعلا، يعني حتى يعني من باب القضيه، يعني كأن الشاب الان اذا لم ينتبه لهذه المسائل التي ذكرتها استاذ احمد، إذا لم ينتبه إليها يجد نفسه كأن السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي، كأنها تفرض عليه أن يتابع، مثلا حتى على مستوى الهزل، مثلا ما الترولز أو الميمز مثلا، التي يعني كأنها تفرض عليه أن يكون قد شاهد المسلسل الفلاني حتى يعرف اللقطة الفلانية التي أخذت منها هذه اللقطة كتعقيب هزلي على مسألة معينة، فيقول انا لم افهم لماذا وضعت هذه الصوره بكذا، فيقول له لما لم تشاهد انت الفيلم الفلاني؟ يقول لا، يقول لا عليك تشاهد الفيلم الفلاني حتى تفهم هذه، فيدخل ليشاهد اللقطه على اليوتيوب فيجد نفسه قد شاهد الفيلم، ثم بعد ذلك يدخل في المسلسلات. يعني حتى يعني ما دخلنا نحن في قضيه النقاش ولا العلم على مستوى الهزل، حتى ليكون يعني ليستمتع بوقته هزلا على مواقع التواصل على الشبكة مثلا، فيجد نفسه مرغما بمتابعة التفاهة ومتابعة أمور من هذا القبيل. هذه المجريات التي تفرض بشكل يعني غير مباشر أو بشكل مباشر على الناس، وتدفعهم وتسوقهم سوقا لهذه، يعني في بعض الأحيان للمشاجرات، في بعض الأحيان للملاسنات، في بعض الأحيان يعني حتى النقاشات العلمية يعني تكون قليلة، و قد تجد بعض النقاشات العلمية التي تتسم بشيء من الأدب والأخلاقيات عند الناس الذين لا يخوضونها على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مثلا عندما نجد مثلا شخص يعني يراجع نفسه في منهج معين كان فيه غاليا، مثلا في قدحه للعلماء وفي طعنه في الدعاة وكذا، عندما يسجل بعض المراجعات ويستغفر الله ويتوب إليه، عادة شخص مثل هذا تجده سجل هذه المراجعات لأنه لم يكن له مشاركات داخل مواقع التواصل الاجتماعي. فلكن بمجرد ما يدخل في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا مؤخرا كنت قد حذفت حسابي الشخصي، كان فيه تقريبا ما ليس الصفحة ولكن الحساب الشخصي كان فيه تقريبا ما يقارب 50,000 متابع، بالإضافة إلى 5,000 يعني الحصة التي يتصدق بها علينا مارك زوكربيرج كحد أقصى لقائمة المعارف أو الاتصالات. حذفت الحساب، كنت فيه تقريبا سنة 2009، حذفته في ديسمبر السنة الماضية. فقال لي بعض الأخوة، قلت لهم شوف، أنا منذ سنة 2009 إلى ديسمبر 2021 ما رأيت نقاشا واحدا سواء على مستوى المنشورات أو على مستوى التعليق انتهى بقول أحد الطرفين والله هذه خرجت منها وأعترف بخطئي وأستغفر الله وأتوب إليه. فقلت يعني خلاص، ما كان يمكن أن آخذه من فائدة من على الأقل من الفيسبوك مثلا، أظن أنني قد أخذت بعضه سواء مما يجب فعله أو مما يجب تجنبه، ونسأل الله أن يوفقنا للعمل. خلاص الآن حياكم الله، ندخل على شيء آخر. ومن كان يظن أنه يجد فائدة في كلام العبد الضعيف أو في كلام الضيوف الذين يستضيفهم مثلا في بعض البثوث المباشرة مثل هذا، فدونه الصفحة يدخل عليها وخلاص، والصفحة أنا لا أخوض لا في تعاليق ولا في نقاشات من هذا القبيل. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذه الأمور أستاذ أحمد تدفعنا إلى مسألة أخرى، وهو لو المحور الثاني في هذه الجلسة إن شاء الله، وهي قضية يعني بالنسبة للعلماء والأستاذ الأساتذة مثلا في مجال التعليم. وشئنا أم أبينا، يعني أنا شخصيا يعني أعد نفسي من العوام، لكن مواقع التواصل الاجتماعي يعني تفرض عليك أن تكون، يعني يقال لك على الأقل يقال لك أنك داعية تدعو الناس إلى ما تعتقده حقا وخيرا، وندل الناس على أهل العلم إن أرادوا الفتيا، لأننا لا نفتي إلى غير ذلك. فنحن كدعاة و السادة الأساتذة مثلا في سلك التعليم والسادة العلماء وطلبة العلم الشرعي مثلا، فيما يتعلق بما قد يبرز على الساحة من خلل في المنظومة الفكرية والعقدية عند الشباب، مثلا مؤخرا قضية الترحم على الكفار، يعني برز أن هناك خلل كبير جدا على هذا المستوى، على المستوى العقدي. قضية الشذوذ الجنسي، يعني مثلا الشباب الآن، أظن منذ يوم أو يومين كنت رأيت على قناة دكتور حسن الحسيني حفظه الله، وهو يتحدث عن مسجد في ألمانيا، نعم. مسجد يرفع علم الشواذ ومن باب التسامح والتعايش، ويضعون يعني شارة الشواذ الجنسيين، يقول الشواذ هذه المسألة حلال. يعني هذا الخلل العقدي وهذا الخلل الفكري، الخلل مثلا الذي تحدثتم عنه فيما يتعلق بأدب الحوار، كيف يجب علينا نحن، يعني كيف يجب علينا أن نقرأه؟ لأن مهمتنا أن نحاول الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، لكن كيف يمكننا أن نقرأه قراءة صحيحة، يعني لا نخوض كما خيض في القضية الأخيرة من الترحم على الكفار، لا نخوض كما يخاض من باب فقط التوجيه الاتهام والسب والقذف إلى غير ذلك في قضية مثلا الشواذ. كيف يمكن أن نقرأها قراءة صحيحة حتى نجتهد في إعداد منظومة أفضل يمكن أن نمرر من خلالها هذا الخير لشبابنا إن شاء الله تعالى. الله يجزيك الخير. طيب، أكثر من فكرة الآن تخطر في بالي وأنت تتكلم، الله يبارك فيك. أول شيء يا ريتك تشجعني أني أغلق صفحتي، لأني لا أستطيع حتى الآن أني أتجرأ وآخذ هالخطوة. لا لا لا وكل تفعل، لا لا تفعل. كلما ألبحت إلى ذلك قالوا لي كما تقول الآن. لأني فعلا أتمنى ذلك، لكني لا أستطيع، يعني لأنه أدير صفحات أخرى وكذا. لكن الضرر فعلا كبير، يعني أنا هذا أدركه، ربما كل يوم أفكر بهذه الفكرة. فالله يلهمنا الرشد أولا أولا آمين. وآخرا. بالنسبة لأيضا تعليق سريع على خبر هذا المسجد بين قوسين، بل بين 10 أقواس، هو ليس مسجدا على فكرة. أنا دخلت موقعه ودخلت الصفحة التي تعرف به. فمع كل الضلال والتضليل، هذه النقطة يجب أن نركز عليها، أنه الحمد لله هذا الإسلام فعلا محفوظ، ليس فقط الحمد لله. بحفظ ليس فقط لأن الله تعهد بحفظ القرآن من التحريف، لكن مع كل